مجددا إلى كل الأحباء في الغرفة، الأحباء المسلمين والمسيحيين على حد سواء، الرب يبارك حياة الجميع. اليوم في هذه الحلقة الجديدة من أيام الاثنين، والتي فيها سنكمل الحديث عما قد بدأناه في الأسبوع السابق عن الكذب والدجل الذي يقوم به الأحباء المسلمون في غرفهم حينما يناقشون العقيدة المسيحية، وكيف يحاولون فاشلين إما التزوير في كتبنا ومراجعنا، وإما التعتيم على آيات موجودة واضحة في الكتاب المقدس يدعون أنها آيات غير موجودة، مع أن يقولون أنهم يستخدمون الكتاب المقدس. وتذكرون في الأسبوع السابق قدمنا لكم بنعمة الرب يسوع بالصوت والصورة هذه الطرق المختلفة التي يتعامل بها الأحباء المسلمون في غرفهم. واليوم بنعمة الرب يسوع سنواصل في هذا الاتجاه، ولكني أود في البداية أن أطرح سؤالا: لماذا يهرب المسلمون من كتابنا المقدس فيقولون لا نريد غير كلام المسيح فقط؟ يعني حينما يحاورون المسيحيين يقولون لا نريد غير كلام المسيح فقط، مع أنه في قرآنه يناقش من كل الكلام الذي قاله الإله، إله القرآن وإله ومحمد، وحتى الشيطان يعني عنده كلام أيضا في القرآن، فيناقش من كل هذه. يهربون من الكتاب المقدس ككل ومن التفاسير أيضا، تفاسيرنا المسيحية، لسببين. السبب الأول هو جهلهم الكبير بما قاله الرب يسوع عن نفسه، فيعتقدون أنهم سينجحون في لوي الحقائق وبالتالي الهروب من الحق الإلهي الواضح في كلمته الحية. يعتقدون أن كلام المسيح يمكن الهروب منه، وهم لا يعرفون أنه الكلمة القوية الحية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاهلها أي قارئ لكلمة الله الحية. أما السبب الثاني فهو لأن كتاب الوحي الإلهي شهدوا بالوحي صراحة عن طبيعة الرب يسوع المسيح اللاهوتية، ولهذا يخاف المسلمون ويرتعبون أمام الوحي الإلهي فيهربون مما كتب فيه، وبالتالي يقولون نحن لا نريد غير كلام المسيح. وبالرغم من أن هذه الطريقة تعبر عن ضعفهم وجهلهم الكبير، فهي أيضا تؤكد أنه ليس من حقهم تقسيم الكتاب المقدس بهذه الطريقة التي يرتعبون فيها. ومع أن لنا كل الحق أن نقول لهم هذا هو كتابنا المقدس وحدة واحدة، إما أن تناقشوه كله أو تتركوه كله، مع أن لنا هذا الحق، إلا أننا من أجل أن نريهم قوة كتابنا المقدس في كل آياته وكلماته فسنأخذهم على قدر فهمهم لطبيعة الحوار والنقاش، وعلى قدر ضعفهم في الهروب من الحقائق الدامغة في كتابنا المقدس. كانت هذه مجرد مقدمة، إذن علينا الآن بنعمة الرب يسوع المسيح أن نبدأ في موضوع اليوم الذي يحمل عنوان الرب يسوع المسيح إنسان كامل وإله كامل. الرب يسوع المسيح إنسان كامل وإله كامل. ولكن في البداية قبل هذا العنوان أود أن أقدم بعض الآيات لهذا المدعي الذي ستسمعون صوته الآن. أقدم له آيات قوية رائعة من كتابنا المقدس لأنه يحاول طمسها في موضوع بنوية الرب يسوع المسيح. كنا الأسبوع السابق أخذنا فكرة عن هذا الجانب. علوا الصوت عندكم شوية حتى تسمعوا ماذا يقول هذا الرجل. الدليل أين قال يسوع بنموت لله تختلف عن بنموت لله؟ أين قال يسوع أنا الابن الوحيد لله، أنا الابن المولود لله؟ أين قال المسيح أنا الابن الوحيد لله؟ اسمعوا مرة أخرى، اسمعوا مرة أخرى. الدليل أين قال يسوع بنموت لله تختلف عن بنموت لله؟ أين قال يسوع أنا الابن الوحيد لله؟ طبعا اختلاف بنوتنا عن بنوة المسيح هذا ما قدمناه الأسبوع السابق، وأنتم كنتم معنا ورأيتم الأدلة القوية بلسان رب الحياة الرب يسوع المسيح. أستاذ ميمو، نحن قلنا لا تضعوا آيات على التكست، صح؟ مش كده يا أستاذ ميمو؟ وناقشنا هذه الجزئية بكل قوة وقدمنا الحق الإلهي. فإذا ننتقل إلى الجزئية الثانية، أين قال المسيح أنا الابن الوحيد لله؟ دعوني أقدم في البداية جزئية من يوحنا 19 الآيات من 5-7. يوحنا 19 الآيات من 5-7. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس هوذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا صلبوا صلبوا. قال لهم بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. أضع تمهيد في البداية، لماذا صلب المسيح؟ لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت. لماذا يجب أن يموت؟ لأنه جعل نفسه ابن الله. طيب ما أنت كل اليهود أبناء الله، ما الجديد في الأمر؟ لماذا تصلبون المسيح؟ لأنه قال أنا ابن الله، وأنتم أيضا تقولون أنكم أبناء الله. وهذه الجزئية أطلنا الشرح فيها الأسبوع السابق، أن السيد المسيح استخدم تعبير البنوة بوضوح لاهوتي موجود عند اليهود في العهد القديم، وبالتالي فهموا أنه يؤكد أنه الإله الظاهر في الطبيعة البشرية. حسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. لو قرأنا في يوحنا 9:35-38، فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا عن المولود أعمى، بعد أن شفاه المسيح أخرجوه خارج المجمع، فوجده أي المسيح وجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ كان مفروض على هذا الرجل اليهودي أن يقول له ابن الله، ما كلنا أبناء الله، كيف تقول ابن الله؟ من في اليهود تقصد من أبناء الله؟ كلنا اليهود أبناء الله؟ لا، الرجل لم يقل هذا الكلام، لأن المسيح يقصد الابن الوحيد لله، كلمة الله، اللوغوس، عقل الله. أتؤمن بابن الله؟ أجاب من هو يا سيد ليؤمن به؟ من هو يا سيد ليؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو. فقال أؤمن يا سيد، وسجد له. عمل إيه؟ تاني الجزئية دي، سجد له، يعني هذا المولود أعمى فهم أن الرب يسوع يتكلم عن بنوة لاهوتية بدليل أنه سجد له. لو أن هذا المولود أعمى كان يفهم أن المسيح يتكلم عن البنوة العامة، أننا كلنا أبناء الله، لما كان قال له أؤمن، ولما كان قد سجد له. لكن لا، هذا الرجل اليهودي بهذه الثقافة اليهودية بالطريقة المصطلح الذي استخدمه الرب يسوع ليؤكد عن حقيقته، قال له أؤمن يا سيد، وسجد له سجود العبادة. أين قال الله أنا؟ أين قال المسيح أنا الله اعبدوني؟ أهو الناس عبدت المسيح، أهو الناس سجدت للمسيح. لماذا لم يعترض المسيح؟ لماذا لم يقل له لا يا رجل لا تسجد، أنا إنسان مثلك، مثل ما فعل الملاك مع يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا، اسجد لله. لم يقل هذا الأمر الرب يسوع المسيح. أؤمن يا سيد وسجد له. أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ ها هو يعبدوه الناس يسجدون أمامه ولا يعترض الرب يسوع المسيح. ولهذا قال الوحي الإلهي عنه في يوحنا 1:18 الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد، سامع؟ الابن الوحيد اللي ما فيش تاني، ما فيش زيه. فين الابن الوحيد ده؟ الذي هو في حضن الآب هو خبر، في حضن الآب من ذات الطبيعة، من ذات الجوهر. الملاك ما ينفعش يكون في حضن الآب. لما ترجعوا لسفر رسالة العبرانيين 1، الملائكة يسجدون لله، الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. لكن عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. نسمع الطرف الآخر يقول لا ليس هو الوحيد، كلنا أبناء الله، اعطوني دليلا من لسان المسيح أنه الابن الوحيد، أريدها من لسان المسيح. إذن ليدينك المسيح بلسانه الطاهر، ليدينك المسيح بلسانه من لسانك. فاسمع إذن قول المسيح من الكتاب الذي في يدك الذي تدعي أنك تتناقش به. فقد أكد الرب يسوع أنه ابن الله الوحيد ولا آخر سواه، فقال في يوحنا 3:16-18 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اسمع البقية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي لا يؤمن به، الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. هل سمعتها الآن من فم المسيح الذي سيدينك؟ هل سمعتها الآن أن في الإنجيل الذي بين يديك قالها المسيح صراحة في الإنجيل أنه ابن الله الوحيد؟ أنت لا تحترم المسلمين، تخدع المسلمين، تكذب عليهم وتدعي أنك تقرأ من كتابنا المقدس. ها هو المسيح أمامك يتكلم ويقول أنه الابن الوحيد. وإن كنت تعرف كتابنا كما تدعي لعرفت أن ضمن ألقاب المسيح، ضمن أهم ألقاب المسيح مونوجينيس. مونوجينيس في اليونانية، مونوجينيس يعني الوحيد الجنس الذي لا شبيه له، لا آخر سواه. هو ابن وحيد لأن الله ليس له عقلين أو ثلاث عقول، الله له عقل واحد، كلمة واحدة، نطق واحد، هو المسيح. وليس المولود بمعنى أن الله تزوج كما قال قرآنكم أنتم في ورطة، لأن قرآنكم لم يكن يعرف عقيدة المسيحيين فتكلم بعنجهية يعتقد أنه يعرف فأضلكم، وها أنتم تتثقفون بثقافة قرآنكم. أنتم في ورطة. إذن ها هو المسيح بلسانه والوحي الإلهي قرأناه منذ قليل، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، كل هذه تدينك يا من تدعي وتقول أعطوني دليلا قال المسيح أنا الابن الوحيد. أعتقد ها هو الدليل أمامك ومن الإنجيل الذي بين يديك. والآن علينا بنعمة الرب يسوع أن نبدأ في موضوع اليوم كما ذكرنا سابقا، والذي يحمل عنوان الرب يسوع المسيح إنسان كامل وإله. ننتقل إلى هذه الحقيقة الخالدة في كتابنا المقدس. إما لم يفهمها هذا المدعي، أو أنه يكذب كعادته على المسلمين ويقول أنه لا يجدها في الإنجيل المقدس. دعونا نسمع ما يقول هذا المدعي. النقطة الثانية، أين قال يسوع أنا الإله المتجسد، أنا إله تام وإنسان تام، أنا لا شوك ولا ريب؟ أنت تدعو أن يسوع له طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة جسدية، هو الله هو إنسان، هو إله كامل وإنسان كامل. أين أنا أريد هذا؟ هذا الكلام أريد من فم المسيح، من فم المسيح. المسيح يقول من فمك أدينك. لا تخاف يا رجل، سيدينك، لا مشكلة، سيدينك من فمك. أو لا أسمع من الشيء. طيب الوقت السؤال المطروح، المسيح لم يقول أنا الله، المسيح لم يقول أنا الإله المتجسد، أنا لي طبيعتين. طيب على أي أساس؟ على أي أساس هو يقصد؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ لكن أنتم بتسمعوها على أي أساس؟ أنا ما أعرفش، هل دي لغة عربي؟ يعني لا يعرف قراءة اللغة العربية ثم يفسر في الإنجيل، كارثة. لغة عربية لا ينطقها سليمة ولا يقرأها سليمة ويقول لك على أي أساس. لا أعرف أين أتى، من أين جاء بهذه اللغة. اسمعوها، على أي أساس تدعو إن يسوع الله؟ على أي أساس؟ على أي أساس تدعو؟ قدامك ثلاثة. على أي أساس؟ إذن فهو يريد الدليل على أن الرب يسوع يقول أنه إله وأنه إنسان. وكالعادة فنحن لن نبخل عليه ونقول الشكر لك يا رب أنك أعطيتنا كلمتك الحية الكاملة التي فيها كل شيء، فسنقدم له من كلمات الرب يسوع نفسه وكذلك من الوحي الإلهي الذي يشهد بالحق الكامل الذي فيه. فبالإضافة إلى ما قدمناه الأسبوع السابق عن بنوية الرب يسوع المسيح المميزة، والتي فهم من خلالها اليهود أنه يجعل نفسه الله ومعادلا لله، وذلك من كلمات الرب يسوع نفسه، فنحن بنعمة الرب يسوع المسيح نكمل اليوم في هذا الاتجاه حتى نغلق الباب على هؤلاء المرتزقة على محاولاتهم الفاشلة بتزوير الحقائق المسيحية المعلنة من الرب الإله للبشرية كلها. نغلق عليهم الباب لتزوير الحقائق أمام عيون الأحباء المسلمين الباحثين عن الحق. دعوني في البداية أتكلم عن المصطلحات المسيحية. أولا المصطلحات المسيحية، هناك مصطلحات مسيحية مستخدمة للتفسير والشرح، ومن ضمن هذه المصطلحات تعبيري اللاهوت والناسوت. وللشرح نقول: واحد إنسان كامل، واحد إنسان كامل. لا شك أن للرب يسوع المسيح طبيعة بشرية كاملة، وقد عبر هو بذاته عن هذه الطبيعة البشرية التي له مرات عديدة، حيث أطلق على نفسه لقب ابن الإنسان كما ذكرنا سابقا. ولا أظن أن الأخ المدعي المعرفة ضد هذه الجزئية بالذات، فهو ككل المسلمين ينادون بأن المسيح مجرد بشر، وبالتالي فهذه النقطة إذن ليست محل نقاش أو جدال، بأن للمسيح طبيعة بشرية كاملة، أي أنه إنسان كامل. وقد أكد الرب يسوع المسيح هذه الحقيقة عن نفسه، فلقب نفسه بهذا اللقب الذي ورد حوالي 80 مرة تقريبا في الإنجيل المقدس. وقد عبر المسيحيون عن هذه الطبيعة البشرية الكاملة بمصطلح الناسوت مرات عديدة جدا، وذلك منذ فجر المسيحية الأول. فإذا أردت أن تسمي طبيعة المسيح الإنسانية بلقب الناسوت لا مشكلة، سميها لقب الناسوت. أردت أن تطلق عليها اسم طبيعة بشرية كاملة، اطلق عليها طبيعة بشرية كاملة لا مشكلة. أردت أن تطلق عليه إنسان كامل كده لمفهوم واحد، هو إنسان كامل. وحتى أثبت هذا الكلام، فلو فتحنا معاجم اللغة العربية وأمامي معجم الوسيط الذي اهتم بإخراجه مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية، مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية، خرجوا لنا معجم الوسيط، وتحت كلمة الناسوت يقول الطبيعة البشرية. لكن هذا المدعي المعرفة ربما لا يفهم هذه الحقائق، لا مشكلة. معجم المحيط أيضا تأليف أديب اللجمي وشحات الخوري والبشير ابن سلامة، والمراجعة والتنسيق لأديب اللجمي ونبيلة الرزاز، وتقديم الأستاذ الدكتور محي الدين صابر المدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تحت كلمة الناسوت يقول الطبيعة الإنسانية. إذن فالمصطلح معروف في اللغة العربية ومستخدم، وهذه ألا تؤكد ذلك. فإذا أردت أن تستخدم الناسوت استخدمها، تعبر عن إنسان كامل، نقصد بها إنسان كامل هذه الكلمة. لا تريد تعبير الناسوت، استخدم تعبير إنسان كامل. إذن فجزئية أن المسيح إنسان كامل أي ناسوت أي طبيعة بشرية كاملة لا خلاف عليها، وأكدها السيد المسيح كثيرا، وهذا الأخ لا أظنه يعني يعترض عليها، ولهذا فسنتجاوزها في هذا البحث. أنتقل إلى الجزئية الثانية وهي محور البحث ومحور سؤاله، إله كامل. أين أريد إله كامل من كتابكم من فم المسيح؟ ولا تستعجل يا رجل، فالمسيح سيدينك الآن بلسانه رب الحياة. فحسب إيماننا المسيحي، فالمسيح له كل المجد، ليس فقط مجرد إنسان كامل، وإنما هو إله كامل أيضا، وقد اتحد بالناسوت أي الطبيعة البشرية الكاملة التي ذكرناها سابقا. وأعتقد هذه هي النقطة التي تعذر على المسلمين الأحباء فهمها، لأن إله هذا الدهر قد أعمى عيونهم حتى لا يشرق لهم حق الإنجيل فيستنيروا فيخلصوا. وبالتالي وجب علينا أن نثبت في هذا البحث المتواضع أن الرب يسوع المسيح هو أيضا إله كامل، وكلمة اللاهوت تعبر عن هذه الطبيعة اللاهوتية التي للسيد المسيح. فإذا أردت أن تستخدم كلمة لاهوت صحيحة، أردت أن تستخدم كلمة إله كامل استخدمها، لا مشكلة في التسمية، لأن التعبيرين يعبران عن المضمون الأساسي لحقيقة وطبيعة الرب يسوع المسيح. إذن من هنا إذا استخدمنا تعبيري اللاهوت والناسوت أو تعبيري طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية، فكلاهما صحيحا ويعبر عن الله الحال في الطبيعة البشرية والمتحد بها اتحاد تام وكامل ومطلق، يعني لا خلاف على الأسماء. إذن هنا نجد سؤال كبير وجوهري في هذا الموضوع يظهر لنا على السطح. هل أكد الرب يسوع المسيح له كل المجد بأنه كائن سماوي؟ بتعبير آخر، هل أكد الرب يسوع المسيح بأنه قبل أن يكون على الأرض كان في السماء؟ الإجابة نعم. سؤال مهم جدا أيضا يجب أن نسأله. إذا كانت الإجابة للسؤال الأول نعم، هل الإجابة تتضمن أن اليهود فهموا في عصر المسيح كلامه بأنه يقصد بأنه قد جاء من السماء لأن له وجود سابق في السماء؟ الإجابة أيضا نعم. إذن وبنعمة الرب يسوع المسيح بها بعد هذه المقدمة نود أن نقدم الآيات التي نطق بها الرب يسوع المسيح له كل المجد. فلسان الرب يسوع المسيح لسان الحياة سيدين هؤلاء الآن، وليتهم يستفيقوا قبل فوات الأوان. قال لكم أنتم الذين في الغرفة، أتسائل للذين يسمعوني عبر الراديو والذين يسمعوني عبر التلفزيون الآن، أتسأل وأقول أين هو المسيح الآن؟ أجيبون على التكست. أنا شايف بعض الناس لو سمحتوا انتظروا قليلا، لأن الآيات مش بتوضع كده وبس، أنت مفروض تسوق الفكرة، لابد أن يكون عندك فكرة وتربط الآيات مع بعضها البعض. فانتظروا لا تستعجلوا. إذن المسيح في السماء كما تكتبون، ممتاز. اقرأ من يوحنا 16:27-28. يوحنا 16:27-28. لأن الآب نفسه يحبكم، هذا كلام المسيح من فمه الطاهر، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. المسيح أنتم قلتم في السماء، من السماء قد خرج، من السماء قد خرج. وهذه كلمات المسيح، آمنتم أني من عند الله خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم. سؤال، هل النبي بيخرج من الله؟ هل النبي بيخرج من الآب؟ ولاحظوا المسيح هنا حينما يقول خرجت من الآب يتكلم عن الخروج الذاتي، الولادة الذاتية. النبي يولد على الأرض ويرسل برسالة، يرسل برسالة، لكن المسيح لا. المسيح هنا يؤكد أن موطن الآب، حضن الآب الذي قرأناه منذ قليل، الابن الوحيد الذي فين؟ في حضن الآب. ولذلك هو الآن يقول خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. إذن حينما نقول أن للرب يسوع طبيعة إلهية، أي أن له لاهوت، فالرب يسوع أكد هذه الحقيقة الآن بنفسه. ننتقل إلى يوحنا 13:1-3. يوحنا 13:1-3. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى فين؟ إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته. ليه هيروح للآب؟ ليه؟ هقول لكم دلوقتي. إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. اربط الآية دي بالآية السابقة، موطن المسيح أنه كائن سماوي قبل أن يكون كائن أرضي. يوحنا 17:8، يوحنا 17:8، لأن الكلام الذي أعطيتني، المسيح له كل المجد يناجي أباه السماوي يقول: لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني. خرج من فين؟ تاني كده نسمع الكلمة دي: آمنوا، قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك. هو في نبي بيخرج من الأب؟ في نبي بيخرج من الله؟ ما هو الكلام واضح في الإنجيل المقدس أن المسيح كائن سماوي قبل أن يأتي إلى أرضنا. خرجت من عندك أيها الآب في إرسالية ذاتية، خرج من الآب مثل النور الذي يخرج من النار، إرسالية ذاتية. ولهذا كان يلقب نفسه وهو في الجسد بأنه مرسل من الأب. ولهذا قال في يوحنا 8:56-59، يوحنا 8:56-59 يقول لليهود: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عملوا إيه اليهود؟ فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. ما الذي قلته يا سيدي يسوع المسيح؟ ما الذي قلته؟ قبل أن يكون إبراهيم أنت كائن؟ ولاحظوا الرب يسوع يستخدم كلمة كائن، والكائن هو يهوى ليس آخر. ومعنى الاسم الكائن والذي كان والذي يكون هو يهوى في العبرية وفي العهد القديم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المسيح كائن سماوي، لقب نفسه بابن الله، لقب نفسه بكلمة الله، عقل الله، اللوغوس. إذن حينما نقول أن المسيح إله كامل، هو أكد هذا الكلام بلسانه، أكد بلسانه أنه موجود قبل إبراهيم. هذه الآية لا تسمعونها في الغرف الإسلامية إطلاقا، هذه الآية يرتعبون منها، يهربون منها، يتركونها، ولا يسمحون لك أن تتفوه بها. ولاحظوا المسيح حينما يريد أن يقدم أمرا خاصا بشخصه، خاصا بخلاصه، خاصا بطبيعته، دائما يسبق كلامه بهذا التعبير: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. مش بس إبراهيم تهلل بأن يرى يومي وفرح، أنتوا زعلانين علشان دي؟ زعلانين علشان أنا قلت لكم أن إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح؟ لا، ده أكتر من كده، أنا كائن قبل إبراهيم نفسه. لماذا تقول هذا الكلام يا سيدي يسوع المسيح؟ لأني أنا كائن قبل إبراهيم في السماء، أنا الله، أنا اللوغوس، أنا الكلمة، أنا النطق الإلهي. طبيعي أني أكون كائن قبل إبراهيم. هل تعتقدون أني أنا بس يدوب في الجسد؟ هل تعتقدون أيها اليهود أني أنا فقط يدوب الجسد اللي اتولد لسه من 30 سنة؟ لا، انا قبل ابراهيم. طب كيف يا رب انا موجود قبل 30 سنة بناسوتي بطبيعة الانسانية، ولكني ازلي قبل ابراهيم بلاهوتي؟ هذا كلام المسيح، هذا قصد المسيح من فم المسيح، وفم المسيح يدين هؤلاء الذين امامهم هذه الايات الرائعة ويتركونها. اذن فالرب يسوع المسيح حينما يقول انا كائن قبل ابراهيم بلاهوتي، انا بلاهوتي كائن قبل ابراهيم، لكن بناسوتي، انتم تعرفون اني عمري 30 سنة بالناسوت. الشيء الغريب في الامر، الشيء الغريب في الامر، لاحظوا نهاية هذه العبارة لو سمحتوا مع المفارقة. فرفعوا حجارة ليرجموه، رفعوا حجارة ليرجموه. اليهود فهموا والمسلمون لا يريدون ان يفهموا. معاصر المسيح الذين سمعوا كلامه فهموا جيدا ماذا يقصد المسيح، وهم لا يريدون ان يفهموا، يريدون ان يغلقوا اعينهم ويعصبوا اذهانهم حتى لا يسمعوا الى الحق المطلق في الكتاب المقدس، بل ويحاولون ان يحرفوا ويطمسوا الايات. انتقل الى ايه قويه جدا، وكما تعرفون فبنعمة المسيح انا ابدأ بالسهل وانتقل الى ما هو اوضح فاوضح. افتحوا معي يوحنا 3:13. يوحنا 3:13 الرب يسوع المسيح يقرر كلاما رائعا جدا، يقول وليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. دول ثلاث مقاطع، كل مقطع فيهم له فهم لاهوتي رائع. ليس احد صعد الى السماء، ما فيش حد بيصعد للسماء خالص بذاته، يتكلم المسيح هنا عن شخص يصعد بذاته، مش ايليا اللي رفع، لا بذاته. طيب المقطع الثاني، الا الذي نزل من السماء. مين ده اللي صعد ونزل؟ ابن الانسان الذي هو في السماء. يعني انا سماوي، انا نازل من السماء يا ناس. هل في كلام اوضح من كده؟ بس عايزكم تركزوا معايا في الآية دي. اولا يقرر المسيح هنا له كل المجد انه نزل من السماء. اثنين، حال كونه نزل فهو لم يترك السماء بدليل، لاحظوا ابن الانسان الذي هو في السماء رغم وجوده على الارض. ازاي يا رب يسوع؟ ازاي ده انت موجود على الارض وبتقول انك نزلت من السماء؟ فكيف تؤكد انك انت في السماء ما تزال موجودا؟ هنا المسيح له كل المجد، يرجعنا الى رؤية دانيال النبي التي رأى فيها المسيح ابن الانسان قبل ان يأتي الى ارضنا، وهنا المسيح يؤكد هذه الحقيقة في دانيال 7 الآيات 13 و14. ألوهية المسيح، كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. المسيح يرجعنا إلى ابن الإنسان الذي في هذا النص ببساطة. ليه؟ لأن المسيح يؤكد أنه إذا نزل أو ترك مكانا أو فهو لا يحد مكان أو زمان، وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل، نزل المفروض موجود على الأرض، لا، الذي هو في السماء. يعني المسيح جاء من فين للأرض؟ جاوبوني، المسيح من أين أتى إلى أرضنا؟ من السماء. كلام واضح بفم المسيح، من لسان المسيح، إلا الذي نزل من السماء. طيب وبعدين ابن الإنسان الذي هو في السماء، ما يزال في السماء في حضن الآب، لأنه من ذات الطبيعة والجوهر. وهنا يستخدم المسيح ابن الإنسان ليس في مفهومه الناسوتي، وإنما في مفهومه اللاهوتي في رؤيا دانيال النبي التي قرأناها الآن. الرب يسوع يؤكد أنا نزلت من السماء، فهل الأنبياء ينزلون من السماء؟ جاوبني أيها المدعي، هل الأنبياء ينزلون من السماء؟ هتحلها ازاي دي؟ عندك نبي بيجي من السماء؟ مفيش. يؤكد إذن المسيح له كل المجد بأن له وجود سابق قبل وجوده في الجسد. إذن لنتابع كلمات الرب يسوع المسيح، كلمات الحياة. والآن ننتقل إلى جزئية أروع، الآن ننتقل إلى جزئية أروع. افتحوا معي يوحنا 6 من الآيات 33، سنقرأ بعض الآيات. يوحنا 6 33، المسيح لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. نازل من فين؟ الخبز نازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا، ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون، كل ما يعطني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء، لأني قد نزلت من السماء، ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. طب إيه هي مشيئة الذي أرسلك؟ وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني. عارفين المشيئة إيه؟ لاهوت، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. أعمال لاهوتية ما يعرفش يعملها نبي، لا يستطيع نبي أن يقيم الناس في الدينونة في يوم القيامة، لا يستطيع نبي أن يقيم الناس من الأموات، لكن المسيح يقولها بلسانه، أن مشيئة أبيه السماوي، هذا السلطان الذي للمسيح أن يقيم الناس يوم القيامة من الأموات، لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. يؤكد وأنا أقيمه في اليوم الأخير. الجزئية الثانية دي تهمني جدا. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ اليهود فهموا، اليهود فهموا. أيوة أنا أنا ابن مريم منسوب إلى يوسف بالجسد، لكني أنا في السماء باللاهوت، نزلت من السماء بلاهوتي تحدا بطبيعة بشرية كاملة. هذا هو اللاهوت وهذا هو الناسوت في العقيدة المسيحية. هذا هو اللاهوت من لسان المسيح له كل المجد. فأجاب يسوع: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. انتقلوا معي للعدد 51، للآية 51: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. ماذا قال الناس؟ فقال كثيرون من تلاميذه: استمعوا، إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ هذا الكلام صعب ليه؟ واحد احنا عارفين أبوه أمه أهم موجودين هنا، وهو يقول لنا أنه نزل من السماء. كيف تقول أنك نزلت من السماء؟ أيوة أنا نزلت من السماء بلاهوتي، ولكن الذي ترونه أمامكم هو الناسوت. إذن هل قال المسيح أن له وجود سابق قبل وجوده في الجسد؟ يا من تدعي المعرفة في كتابنا المقدس، يا من تدعي المعرفة وتكذب على المسلمين الذين لا تحترمهم، ها هو كلام المسيح أنفع من كل بياض، أروع من كل الكلام الذي يمكن لك أن تسمع في هذا المجال. كلام واضح ورائع جدا. ماذا بعد أن يقول المسيح لأني نزلت من السماء؟ ماذا نقول بعد هذا؟ نزلت من السماء لأني قد نزلت من السماء. خلاص، إذا كان عندك أنبياء نزلوا من السماء عرفنا. إذا كان المبدأ أن الأنبياء بينزلوا من السماء ورينا. دعونا نقدم دليل أيضا قاطع آخر أقوى، مع أن الذي مضى ليس ضعيفا لأنها كلمات المسيح القوية الواحدة، ولكن ربما هذا أيضا أوضح بعض الشيء. نبقى في هذا الأصحاح وأبدأ من الجزئية الأخيرة. فقال كثيرون من تلاميذه، من الآية 60، إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ اسمعوا الكلام الرائع اللي جاي ده. فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعسركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا. ما هذه الروعة يا سيدي، ما هذا الوضوح؟ أهذا يعسركم؟ أنتوا يعني عسرتم لأني قلت أني نزلت من السماء؟ طيب هتعملوا إيه إن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان إيه؟ كان أولا. فليستد كل فم، فليستد كل فم. يعني ايه يا رب يسوع؟ يعني انا كنت قبل ما اجيكوا هنا انا في السماء، قبل ان اتي الى الارض انا كنت في السماء. فاذا رأيتم، فان رأيتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا، في الاول قبل أن أحل في هذا الجسد وأتحد به، قبل أن أكون في هذه الطبيعة البشرية متحدا بها. اللي فاهم قوة الجزئية دي يكتب لي 7. اللي فاهم قوة هذه الجزئية يكتب لي 7. أن المسيح له كل المجد، له وجود سابق قبل وجوده في الجسد. ممتاز ممتاز، أرى 7 كثيرة جدا. إذن إن كان للمسيح وجود سابق، وإن كان المسيح يقول عن نفسه ابن الله بهذا الوجود السابق، وإن كان ابن الله في الثقافة اليهودية وكتاب اليهود يعني عقل الله اللوغوس، وإن كان المسيح قد أكد أنه نزل من السماء وأنه كان في السماء قبل أن يكون في هذا الجسد، وأن اليهود فهموا أنه يدعي الألوهة، أبعد ذلك بعد كلام المسيح لا يفهم هؤلاء أن المسيح إله كامل؟ يسألون أين قال المسيح أنا إله كامل؟ ها هي أمامك، ها هي أمامك. إن كنت لا تريد أن تفهم أنت في ورطة، أنت في ورطة إن لم ترد أن تفهم. لكن معاصري المسيح فهموا، معاصري المسيح أدركوا، معاصر المسيح أنه يتكلم عن ألوهيته وينسب الألوهة إلى نفسه. فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، هذه الآية قوية جدا، أي أن المسيح يقول عن نفسه أنا في الأول كنت في السماء ثم أتيت إلى الأرض ثم سأصعد إلى السماء. في الأول كنت في السماء قبل أن آتي إليكم. هل عندك أنبياء يأتون من السماء ولهم وجود سابق وكائنون قبل إبراهيم؟ نقرأ من الآية 66 لأن هذا يهمنا. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للإثنى عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. آمنا إنك أنت ابن الله الحي، اللوغوس كلمة الله، عقل الله، نطق الله. أيقولون أنهم يقرؤون من كتابنا المقدس؟ ها هو كتابنا المقدس، ها هي كلمات المسيح تدين من لا يريد أن يراها ويحاول فاشلا طمسها. أنتقل معكم إلى جزئية أخرى في إنجيل متى. إنجيل متى وهذه الجزئية بالذات، هذه الجزئية بالذات ربما البعض منا ينظر لها بمنظار سطحي مع احترامي للكل، لكن اليوم نريد أن نسلط الضوء على المعنى اللاهوتي الذي قصده المسيح من هذه الجزئية. فرجاء رجاء ركزوا في الفكرة، ركزوا في الفكرة. سأقرأ من متى 4 من الآيات 5 إلى 11، متى 4 الآيات 5 إلى 11. التجربة: ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. عايز ألفت نظركم للمفهوم اللاهوتي هنا. المسيح له كل المجد لا يردد كلمات فقط من العهد القديم، وإنما يقول للشيطان أنا الرب إلهك، فكيف تجرب الرب إلهك؟ ثاني، سأقرأ مرة أخرى وحاولوا أن تصلوا إلى الفكرة. إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك، فعلى أي أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع، أنت ما بتقراش الإنجيل ولا الكتاب المقدس ولا إيه يا شيطان؟ ما أنت عارف كل المكتوب في الكتاب المقدس، ما تعرفش المكتوب لا تجرب الرب إلهك؟ أنا الرب إلهك، فكيف تجربني؟ إذن هذه الكلمات، كلمات الرب يسوع، لها بعدين. البعد الأول بعد عام، أن لا يجرب الإنسان الله في أي شيء، هذا هو البعد العام للكل. ولكن الرب يسوع هنا استخدمها ببعدها الخاص، هو شخص المسيح. مكتوب لا تجرب الرب إلهك، وأنا الرب إلهك. وصلكم البعد اللاهوتي؟ اكتبوا لي واحد، ما وصلش أعيد تاني. ممتاز جدا، لا تنسوا هذه الآيات ولا تنسوا بعدها اللاهوتي، بعدها الخاص الذي استخدمه الرب يسوع المسيح. ممتاز، أرى وحايد كثيرة. ننتقل إلى الآيات اللي بعد كده. ثم أخذ إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أنا الرب إلهك الذي ينبغي له السجود أيها الشيطان. بنفس المنطق السابق، هذه الآيات التي اختارها الرب يسوع وبعناية، لأنه رب الكلمة، لم يكن يقصد مجرد أن يردد آيات من الكتاب المقدس، لا، الرب يسوع اختارها بدقة. أمر الحادث أمامه مع هذا الشيطان، هذا الشيطان يقول له أعطيك كل هذه إن خررت وسجدت لي. يقول له رب المجد يسوع اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أنا الرب إلهك الذي يجب له السجود. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. ملائكة جاءت تعمل إيه؟ تخدمه. أرجو أن يكون البعد اللاهوتي وصلكم في كلام المسيح. المرة الأولى الشيطان بيجرب مين؟ اكتبوا لي علشان توصلكم الفكرة لو سمحتوا. الشيطان هنا بيجرب مين؟ ممتاز، بيجرب المسيح، ويقول للمسيح، المسيح يقول له ما تجربش الرب إلهك. واحد زائد واحد يساوي اتنين. الشيطان بيجرب المسيح ويقول له القي بنفسك، يقول له لا تجرب الرب إلهك. انت بتجربني انا؟ لا تجرب الرب إلهك. يقول له اسجد لي، يقول له للرب إلهك تسجد. انت بتتكلم مع مين؟ اذهب. بكلمة امر المسيح، حينما اراد ان يذهب الشيطان ينتهر بكلمة فيذهب الشيطان. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. أنا بنعمة المسيح الرب تخلص، لكن الآيات اللي جاية دي أنا طالب منكم تركيز، طالب منكم تركيز، تركيز عالي. عاوز اربط شوية ايات مع بعض، فمحتاج منكم تركيز لو سمحتوا. خلاص سأقرأ الآن من يوحنا 1 الآيات من 47 ل 51، وكل اللي عليك في ورقة قدامك اكتب الفكرة بتاعت الآيات دي. يوحنا 1 47 51. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجابه يسوع: قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك. فقال نثنائيل: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: ده الكلام مفتوحة، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. ربما يتساءل البعض عن علاقة هذه الآيات بالموضوع أساس. لا، العلاقة كبيرة ووثيقة. فلم يكن الرب يسوع يتكلم مع نثنائيل مباغ، لأننا رأينا مثلا بعد التجربة التي قبلها الرب يسوع المسيح كنائب عن البشرية، قرأنا منذ قليل كلام الوحي الإلهي: ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. كويس. الفكرة اللي أنا عاوزك تكتبها قدامك في الورقة: ملائكة جاءت تخدم المسيح، ليس أكثر من ذلك. ممكن تكتبوه على التكست، على التكست: ملائكة جاءت تخدم المسيح. طيب لماذا الملائكة تأتي لتخدمه؟ وهنا أريدكم مشكورين أن تلاحظوا معي هذه القرينة الرائعة التي يقدمها لنا الرب يسوع المسيح عن نفسه. متى 22 الآيات 29 و30. أجاب يسوع: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. اكتب لي ملائكة الله. خلاص، في البداية ملائكة جاءت تخدمه، بالوقت ايه؟ ملائكة الله. لوقا 12 الآيات 8 و9، المسيح له كل المجد يقول: وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. يبقى عندنا نفس التعبير السابق، ملائكة الله. لوقا 15:10، فقال له كل المجد: هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. التعبير ملائكة الله. إذن الملائكة هنا ملائكة الله. ملائكة من؟ ملائكة الله. طيب اسمعوا كلام المسيح الآن في متى 13:41 إلى 43: يرسل ابن الإنسان ملائكته. يرسل ابن الإنسان ايه؟ ملائكته، فيجمعون من ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم، ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ أبيهم: من له أذنان للسمع فليسمع. ماذا؟ هل الملائكة ملائكة الله أم ملائكتك أنت يا سيدي يسوع المسيح؟ وهل الملائكة ملائكتك ترسلهم ليجمع الناس يوم القيامة؟ كيف يا ربي يسوع المسيح؟ واحد يا وحيد، انت مش فاهم ولا ايه؟ انا الله والملائكة ملائكتي، وكل الامر اني نزلت من السماء لارفعك الى السماء. الملائكة ملائكتي، اقول عنهم مرة ملائكة الله، اقول عنهم مرة ملائكتي انا ملائكة ابن الانسان. الملائكة ملائكتي أنا الله الحال في الطبيعة البشرية. فهمت الربط؟ ربط نسنائيل ملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان، ثم الربط الثاني بتاع جاءت ملائكة لتخدمه، ليه تخدمه يعني، ثم بعد قليل ملائكة الله. اتضح الأمر بسيط جدا إنه الملائكة بتاعته هو. أنا عاوز أقرأ الآية دي تاني بصراحة. رائع هذا الكلام، كلام المسيح رائع وممجد وعظيم. متى 13:41-43. وعايز ألفت نظركم لكلمة تانية قالها المسيح في الآيات دي، هتعرفوها أنتم لأنكم أذكياء. يرسل ابن الإنسان، ابن الإنسان ملائكته، ملائكته هيعملوا ايه دول؟ يقومون بعمل لا يقوم به يجب إلا الله. ليه؟ ده يوم القيامة، فيجمعون الناس، فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاسم، ويطرحونهم في أتون النار. طيب المفروض اللي هيعملوا كده يا سيدي يسوع دول ملائكة الله. أنا الله، ملائكة بتوعي أنا، أنا الله. بس عاوزكم تخلوا بالكم للتعبير، المصطلح اللي استخدمه المسيح هنا، استخدم ايه؟ ابن الإنسان. استخدم ايه؟ ابن الإنسان. ليه يا رب؟ علشان تعرف انه ابن الإنسان اللي اتكلم عنه دانيال الرؤية. ابن الإنسان تعبير لاهوتي يعرفه اليهود تماما. هل الملائكة ملائكة الله أم ملائكة المسيح الذين سيرسلهم في نهاية الأيام يوم القيامة ليجمع الناس من الأرض؟ لا، هو الله الذي نزل إلى الأرض، وملائكة الله هم ملائكة أيضا، لأنه هو اللوغوس، الله الكلمة. وعلشان كده قرأنا منذ قليل في متى 4:11، ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. ملائكة الله جاءت تخدم المسيح. ملائكة الله اللي في السماء بيعبدوا الله أتوا لخدمة المسيح، الله الظاهر في الطبيعة البشرية. لماذا الملائكة تأتي لتخدمه؟ لأنه هو الله وهي ملائكته. فقد نسب الرب يسوع المسيح عالم الملائكة لنفسه. فكما أكد أنهم ملائكة الله، أكد أيضا بأن الملائكة هم ملائكته هو. الكلام واضح. ومن لسان، من لسان الديان الرب يسوع المسيح. ولأجل كل هذا يا إخوة، وأنا كما وعدتكم الرب تخلص، ولأجل كل هذا يا أحبة الرب، لم يكن عجيبا أو غريبا، والمسيح يشهد بكل هذه بلسانه، أن يأتي الوحي الإلهي فيكتب عنه في لوقا 1:30-35 قبل مولد المسيح في ظهور الملاك للعذراء. يقول المسيح أنا نزلت من السماء. هل هناك ما يؤكد كلام المسيح؟ لنرى. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما، وابن العلي، ابن الله، ابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. رؤيا دانيال. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ شوفوا بقى. فأجاب الملاك الروح القدس يحل عليك، نزلت من السماء، وقوة العلي تظللك، نزلت من السماء، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يعني إذن الوحي لم يأتي بهذا الكلام من فراغ، لم يأتي بتعابير ابن الله او ان اللاهوت حل في احشاء العذراء. الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ولكل هذا ايضا لم يكن غريب او عجيب ان نجد كلمات الوحي الالهي القائلة في يوحنا 1: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، الكلمة الذي هو المسيح، لانه بعد شوية حيقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. كل شيء بالمسيح كان، هو الخالق، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. ثم يتكلم عن يوحنا، وبعد قليل يقول: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم وكون، كون العالم به، كون المسيح خالق ولم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلوا، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أشكرك يا رب، أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. خلاص، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. الكلمة ايه؟ صار جسدا وحل بيننا. تفسر لنا ازاي صار جسدا حل بيننا؟ ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. هل هذا الكلام عجيب؟ أبدا، يتماشى تماشيا رائعا ومنسجما ومطابقا 100% مع شهادة المسيح أنه نزل من السماء. قال: نزلت من السماء، ونرى الملاك يظهر للعذراء ويؤكد لها أن قوة العلي تظللها، ولذلك القدوس المولود منها سيكون اسمه ابن الله. ولأجل كل ما سبق سأختم بآيتين. آية سمعتها الأسبوع الفات لازم أكررها للتذكير، وآية يؤكد فيها المسيح، أو مفهوم من آيتين يؤكد فيهم المسيح بلسانه أنه فوق المكان وفوق الزمان. الأسبوع السابق سمعنا من رؤيا 21:6-7 كلمات الرب يسوع بلسانه. مش عايزين من لسان المسيح؟ مش بتخافوا من بقية الوحي؟ وانتوا فاكرين كلام المسيح سهل؟ طب اسمعوا كلام المسيح. ثم قال لي: قد تم، انا هو الالف والياء، البداية والنهاية، انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء، واكون له إلها وهو يكون لي ابنا. أكون له إيه يا إخوة؟ إلها. يعني المسيح يقول أنا الله، واضحة أهي زي الشمس وأكثر. أكون له إلها. أين قال المسيح أنا الله؟ أهي أكون له إلها. أين قال المسيح أنا لاهوت؟ أهو كل الآيات السابقة المسيح يؤكد أنه كائن سماوي قبل أن يكون كائن أرضي. أما الآيات التي أحب أن أسوقها لكم، وهي التي تؤكد أن المسيح أظهر ذاته بأنه فوق المكان وفوق الزمان. يعني إيه فوق المكان وفوق الزمان؟ يعني أنا وإنت لو اتوجدنا في مكان الوقت، لا يمكن، مش ممكن. اتوجدت في المدرسة يبقى أنا في المدرسة، خلاص مش ممكن أكون في السوق ولا في الشارع، مش ممكن. لكن المسيح بلسانه الطاهر، مش عايزين كلام المسيح؟ نقدم كلام المسيح بلسانه الذي سيدين كل لسان وليستد كل فم، يؤكد أنه فوق المكان وفوق الزمان. فماذا قال الرب يسوع في متى 18:20؟ قال هكذا: لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. تاني يا ربي يا سيدي يا إلهي يا مخلصي يسوع المسيح، تاني لو سمحت. لأنه حيثما، وحيثما تفيد المكان والزمان، حيثما تفيد المكان، أينما ووقتما، حيثما تفيد أينما ووقتما. لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. تكون في وسطهم؟ أيوة، أنا الله فوق المكان وفوق الزمان، أستطيع أن أنا الكائن في كل زمان وفي كل مكان موجود. هتجتمع تصلي فين النهاردة؟ هنجتمع نصلي في السودان، وانتو احنا هنصلي في مصر، وانتو في امريكا، وانتو في الصين، وانتو في مصر، وانتو انا هكون معاكم كلكم في نفس الوقت. كلهم المجتمعين باسمي في كل مكان في العالم في ذات اللحظة هكون معاكم. طب ازاي؟ انا الله، انا الله، دي ما يعرفش يعملها حد تاني، انا الله، لذلك لي هذه المقدرة، انا فوق الزمان والمكان. اشكرك يا رب يسوع. الآية الثانية التي تحمل ذات المعنى قالها الرب يسوع بفمه المبارك في متى 28:20، قال لتلاميذه: فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين. أنت معانا يا رب يسوع كل الأيام، مش بس لما أنا معاكم في الجسد، لا، أنا معاكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. إلى انقضاء الدهر وكل الأيام أنا الله، أنا الله الذي أستطيع كل شيء. أحبائي المباركين، أنا أكملت، ولكن قبل أن أكمل وقبل أن أعطي المايك للأدمن وقبل أن أشكركم وأشكر الأحباء اللي بيتعبوا في الخفاء، أنا حابب أسمعكم ثواني من كلام هذا المدعي. أنا اعتبرتها نكتة، مش عارف انت هتعتبروها ايه، لكن وان اعتبرتها انا نكتة فانا اطالبه بالدليل. الاسبوع الفات طالبته ان يعتذر عن كذبه على المسلمين بعد ان اثبت له انه مزور في الكتاب المقدس ومزور في كتاب الانبا غرغوريوس، واليوم هو يزور في ايمان المسيحيين، ولكن في ذات الوقت يقدم لنا أجهل إنسان في تاريخ المسيحية كلها، يقدم لنا أجهل إنسان في تاريخ المسيحية كلها. وإليكم الدليل، فاسمعوا هذا الرجل ماذا يقول ويعتقد أنه يقدم عقيدة مسيحية. اسمعوا. هتقول لا، ما انت تقرا في الانجيل متى الاصحاح الاول. طيب ماشي، متى الاصحاح الاول العدد 1:18، متى 1:18. طيب شوف ماذا يقول متى 1:18. شوف انا بجيب لك الرد قبل ما انت حتى تقول. شوف الولد شاطر بيجيب له الرد حتى قبل ما هو يقوله. ممتاز، معلش علوا الصوت عندكم لو سمحت، حتى لو انت مش عارف مش مشكله، عشان تبقى الناس المسيحيين ايه يستفادوا. استفادوا يا مسيحيين، عايزكم تستفادوا من الكلام ده، تستفادوا تعرفوا ما الذي يقال في الغرف الإسلامية. عايزكم تستفادوا لو سمحتوا. هو بيقول كده، اسمعوا: ولمس يسوع فكانت هكذا، لما كانت مريم أمها مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس. مين أبو الولد؟ مين أبو الروح القدس؟ قبل من مين؟ من الروح القدس. مين أبو المولود؟ حسب أنت إيمانك المسيح. خلوا بالكم حسب الإيمان المسيحي بتاعكم عشان تستفيدوا منه. اسمعوا، من هو الآب؟ هو المسيح. من هو الآب؟ المسيح. من هو الروح القدس؟ المسيح. من هو الآب؟ هو المسيح. من هو الابن؟ هو المسيح. من هو الروح القدس؟ هو المسيح. بس دي مش النكتة، لا النكتة لسه جاية، النكتة لسه جاية، ما عنديش أعلى من كده يا أخوة. استنوا أحاول أعليلكوا الصوت كده، أحاول أعليلكوا الصوت، النكتة لسه جاية. لا، وماذا يقول؟ يقول علشان المسيحين يستفيدوا ويتعلموا، يعني اتعلموا يا مسيحين، من هو الآب؟ هو المسيح. ومن هو الابن؟ هو المسيح. ومن هو الروح القدس؟ هو المسيح. اسمعوا كده، اسمعوا النكتة وهعيد لكم الكلام تاني. اسمعوا النكتة بتاعته. يبقى يسوع ابن نفسه وخلت نفسه منه، لأن يسوع هو الروح القدس والروح القدس هو يسوع. إذن يسوع ابن نفسه منه، خلت نفسه منه. إذا موضوع الولادة الروحية دي تنتهي. قلتش حاجة أنا؟ طبعا بتضحكوا، ليكوا حق، ليكوا حق. يسوع ابن نفسه وخلف نفسه بنفسه من امه. والان، الان جاء الوقت لمحاسبة هذا الدجال، لمحاسبة هذا المدعي المعرفة، ان نقول له: واحد، نريد من كتابنا المقدس او من اي كاتب مسيحي خلال 2000 سنة. شوفوا القوة اللي بنتكلم بيها يا شباب، شوفوا القوة اللي بنتكلم بيها، وهعيد لكم التسجيل تاني. نريد من كتابنا المقدس او من اي كاتب مسيحي عبر التاريخ: واحد، ان المسيح هو الاب. اثنين، ان المسيح هو الروح القدس. بيكذب على المسلمين، بيكذب على المسلمين. ثلاثة، ان المسيح خلف نفسه بنفسه من امه. هذه الثلاث أيها المدعي، إن لم تأتي بها من الكتاب المقدس أو من أي كاتب مسيحي خلال 2000 سنة، أديني بردد الكلام، إن المسيح خلف نفسه بنفسه من أمه، وإن المسيح هو الآب، وإن المسيح هو الروح القدس. لو أنت ما جبتش الكلام ده، أنت في ورطة، وانا يعني بديلك من البداية، انت في ورطة، لانك لن تجد هذا الكلام ايها المدعي الكاذب المدلس. هذا لا وجود له، لا في ايماننا ولا في عقيدتنا ولا في الانجيل المقدس ولا في كتابات المسيحيين خلال 2000 سنة. اسمعوا ماذا يقول هذا الرجل ويكذب على المسلمين ولا يحترمهم. اسمعوا، هتقول لما انت تقرا في الانجيل متى الاصحاح الاول، طيب ماشي، متى الاصحاح الاول العدد 1:18، متى 1:18. طيب شوف ماذا يقول متى 1:18. شوف انا بجيب لك الرد قبل ما انت حتى تقول، حتى لو انت مش عارف، مش مشكله، عشان تبقى الناس المسيحيين ايه يستفادوا. ان ولاده يسوع فكانت هكذا: لما كانت مريم امها مخطوبه ليوسف قبل ان يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس. مين أبو الولد؟ مين أبو الروح القدس؟ حبلى من مين؟ من الروح القدس. مين أبو المولود؟ حسب أنت إيمانك المسيحي. من هو الآب؟ هو المسيح. من هو الآب؟ الابن المسيح. من هو الروح القدس؟ المسيح. يبقى يسوع ابن نفسه وخلف نفسه من أمه، لأن يسوع هو الروح القدس والروح القدس هو يسوع. إذا يسوع ابن نفسه من أمه، خلف نفسه من أمه. إذا موضوع الولادة هكذا أحبائي، أنتم تستمعون إلى الرجل وهو يهزي وهو يفتري، وهو أثبت أنه أجهل إنسان في تاريخ المسيحية. حتى الهراطقة ما قالوا هذا الكلام، يعني حتى الهراطقة الذين هرطقوا ما قالوا هذا الكلام. أثبت بما لا يدع مجال للشك أنه: واحد، إنسان غير باحث. اثنين، إنسان لا يعرف يقرأ لغة عربية. ثلاثة، لا يفهم النص الذي أمامه لأنه قدم لنا نصوص ضد الفكرة التي يريد أن يقدمها. أربعة، إنسان يحاول قدر الإمكان أن يلفق وأن يدلس وأن يطمس الحقائق الموجودة في الكتاب المقدس. إذن قدمنا لكم أحبائنا المسلمين والمسيحيين الحق الإلهي المعلن من فم المسيح الرب، له كل المجد. قال المسيح بأنه كائن سماوي، قبل أن يأتي إلى الأرض كان في السماء، وبالتالي حينما نقول عنه إله كامل أو نستخدم مصطلح لاهوت، فالمسيح أكد هذا بلسانه وأكد الإنجيل المقدس هذه الحقيقة الخالدة. أكدنا أيضا أن المسيح له كل المجد، قال بلسانه أنه الابن الوحيد الذي لا آخر سواه، أي عقل الله الوحيد الذي ليس آخر سواه. وأكدنا بما لا يدع مجال للشك أن هذا المدعي ما هو إلا رجل لا يفقه في الإنجيل ولا ألف باء ألف باء. وأختم الآن هذه الكلمة بمطالبة هذا الرجل المدعي أن يقدم لنا من الإنجيل المقدس آية واحدة فقط أو من كتابات الآباء المسيحيين خلال 2000 سنة أن المسيح هو الروح القدس، أو أن المسيح هو الآب، أو أن المسيح خلف نفسه بنفسه من أمه. حتى تعبير خلف تعبير إسلامي، تعبير خلف في الفكر الإسلامي الجنسي الذي يعني سايح فيه المسلم في كل عقيدته، وبالتالي لا يفهم ما معنى الولادة الذاتية. لكن لكم من أشكر الأحباء اللي بأجل وجودك دائما معنا والتسجيلات اللي بتتعبي وتحطيها. أشكر الأحباء اللي بيتعبوا على الصايت، الأستاذ روماني والأستاذ عوضين والأستاذ سيف الكلمة. أشكر أستاذنا المبارك أونلي واي، ويعني هو دائما بيتحفنا بأفكاره الرائعة. شكرا خاص لكل الأحباء الأدمنس الموجودين معنا، قيادتهم للروم، احتمالكم ليا. كمان أشكركم أنتوا أحباء اليوزرز مسلمين ومسيحيين. أشكر الأحباء على الراديو، أشكر اللي تضغطتموني هذه الساعة أو ساعة ونصف تقريبا. أرجو حياكم وأكون من شكري أجزله، بارك حياتكم ولكم من الشكر أجزله. ممكن واحد من الأحباء الأدمنس مشكورا يتفضل يمشي الدور، ولو في أي مداخلة أنا هرفع إيدي.